لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب. جزاك الله خير. الله أكبر. جزاك الله خير. طب في بشرى شاب أسلم أثناء المحاضرة. الخير يتوالى. أريد أن أسمع الآن كلمة الله.